الحاق الموضوع هذا. أول بارك شوي صدق. بعض الفقهاء وسع الأصناف الربوية ست فأدخل فيها كل المكيلات من المطعومات والأثمان كذلك. هذا التوسع راه غير محمود، وإذا كان ولا بد من التوسع فهو كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وكذلك الكيل والوزن، فما كان مكيلا وموزونا يلحق بالأصناف الثلاثة الستة المذكورة من المطعومات. تفضل. ايه عندك الآن الدين شيخنا بالعملات، يعني يحصل انه شخصين من نفس البلد يغادروا الى بلد اخر ويحصل دين من الشخص هذا للشخص هذا، فرد الدين اذا عادوا لبلدهم يكون بدين البلد اللي يعني نقد البلد اللي داينوا فيه ولا بنقد بلدهم؟ واذا يعني حصل عملية، يعني يحصل عملية تقدير اذا حصل اختلاف في السعر؟ هو اختلاف البلد بارك الله فيك ليس له قيمة. العلة في الموضوع استقرار قيمة العملة الورقية او عدم استقرارها. فاذا واحد اردني مثلا استقرض من كويتي او العكس، وبقيت العملة المستقرضة بنفس القيمة، يوفيه اياها هي بعينها، ثم صاحبها هو يتصرف فيها كما يشاء. لكن النقطة الحساسة في الموضوع اذا العملة هذه التي استقرضها المستقرض هبطت قيمتها. هنا لا ينظر الى البلد انما ينظر الى الهبوط، فاذا هبطت فلابد للمدين ان يعوض نسبة الهبوط للدائن، لأنه كما قال تعالى فيما تعلمون من القرآن الكريم هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. ولكن هذا يقابله على العكس تماما، وإن كنا هذا لا نراه في هذا الزمان، أنه عمله ارتفعت قيمتها، يعني زيد من الناس استقرض 20 دينارا، لكن العشرين دينار صارت مثلا 25، فكما روي هناك تقدير النقص ايضا بالمقابل هنا ينبغي تقدير الزيادة، على اساس من قوله تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هو الجواب. تفضل. واحد مثلا احتاج بده يصرف 20 دينار اردني بدنانير اردنية، فلما اجى هداك ما ليش معه الا 18 على نفس مثالنا، فنقول له لا بدل ما تصرف قل له اقرضني ال 18 وبعدين انا بسدك اياهم 18، فهيك بيخلص. بقول لك ما هو انا بدي افسلك يعني، ولا شو بيخلص اذا كان عندك من يقرض؟ لا يعني هو ليش بده يصرف؟ عشان بيبقى محتاج بارك الله فيك اخذت الجواب. يجوز لكن تنحل المشكلة إذا كان عندك من يقرض. هلا أي شخص بتروح عند بقال وبتعطيه 20 دينار فما وجد عنده إلا 18، بيقرضك 18؟ لا طبعا ما بيعرفك ما بيقرضك. لذلك أخي المشكلة ما هي مشكلة هذه. نعم. عفوا في مسألة ما اتضحت عندنا. إيه؟ لا ما في برد. نعم. ذكرتم زيادة في حديث وكل مكيل او موزون وكذلك الكيل والوزن. طيب هذه زيادة صحيحة ولا؟ متى سمعت من الشيخ المزعوم ان يروي لك رواية غير صحيحة؟ ربما لم نسمع يعني ربما دعا عند ذاك الكوكب. فهي صحيحة وفي غالب الظن وفي صحيح البخاري، اما انها صحيحة فمثل ما انكم تنطقون، اما انها صحيحة فيظن المسلم، عفوا اما انها في البخاري فيظن المسلم. معنى ذلك يندرج كل ما يباع كيلا او وزنا، ولذلك قلنا هذا لبيان جواب الاخ هنا. ليس كذلك مثلا سيارة بسيارة، هذه لا تكال ولا توزن، وهناك توسعة كبيرة جدا،

وعدنا في مخالفة الحديث. شيخ هو الأمر فيه الحديث فيه أمران. هو كذلك. الأول الثمنية التي هي الذهب والفضة. أي نعم. والأمر الثاني اللي هو المكيلات. أي نعم. من الحبوب ويعني أطعمة ونحوها. نعم. فالتقابض يشترط بالنسبة للثمنية. يعني الذهب بالفضة يشترط التقابض إذا اختلفت. أما التقابض بين الثمن وبين المكيل لا يشترط. وهذا هو بيع السلم. ما الذي استثناه عفوا من الحديث؟ إذا اختلفت هذه الأصناف. إذا خبيع وكيف شيء؟ إيه ذكر معها الملح وذكر معها القمح وذكر معها الأسنان بارك الله فيك. إيه نعم. الثمن الثمن يشترط فيه التقابض. التقابض. الحديث بارك الله عقب يدا بيد على كافة الأصناف. طيب حديث السلم واضح في صحيح البخاري. حديث السلم أن أهل المدينة كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال إذا أسلفتم فأسرفوا في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهم كانوا يقدمون الثمن ويستلمون البضاعة مؤخرة أو نسيئة. الحديث فيه أمران. الأمر الأول اللي هو الثمني والأمر الثاني هو المكيل. عفوا جميل. تريد أنت عفوا بس ما نريد أن نستطرد والشيخ موجود. أنا تفضل لأنه أنا أنسل لك المسألة بدها إعادة نظر. نعم. إذا استثنيت هذا الفعل لتلك الأقوال وسلمنا بذلك فما الذي يستثني الكيل بالكيل؟ أنت استثنيت الآن كيل بثمنية. أما الكيل بالكيل قائم والثمنية بالثمنية قائمة. الكيل بالكيل مثلا يعني مثلا قمح بشعير ما اشترط فيها التقابض. سامحك الله. كيف هو الرسول يقول يدا بيد؟ سلمنا معك بالاستثناء ذاك استثنيت صنف. نعم. لكن ما الذي استثنى الكيل بالكيل؟ ما الدليل على الاستثناء؟ اللي هو المكيل بالمكيل. ايه؟ هذا يشترط فيه ان يكون اذا كان من صنف واحد مثل يعني يكون مثلا بمثل ويدا بيد. جميل اخي لا نعيد البحث. الان اتفقنا ان نفسر خلاف في نقطة معينة. الكيل بالكيل والثمنية بالثمنية والثمنية بالكيل. طيب. استثنيت انت بحديث السلم. قد نسلم الان مبدئيا بهذا الاستثناء. لكن ما الذي تستثني به الكيل بالكيل؟ يعني تقصد مثلا نفس الصنف ولا صنف متغير وهم الان ما نرجع لهذاك لانه هذاك مستثني مستثنى من قبل. والله انا اظن مثل ما يعني حديث عمر في اخر قال يدا بكل هذه الاصناف. نعم. المكيلة والموزونة. نعم. انا الذي اشكل علي اني حديث عهد ببحث لابن القيم. ومن عجيب ما قال وما ذكرتموه الان. قال رحمه الله ان الناس لو تبايعوا بالعملة وصارت العملة بينهم تباع وتشترى لأضرت بخلق جديد كثير ولاضطرب السوق المالي عند الناس وحصل من الفقر الشيء الكثير ولذلك منع الاسلام. اللي اشكل علي انه ذكر اختلاف الفقهاء في العلة الثمن الوزن كذا معروفة. إيه ثم ما ذكر ما دام جاء النص في الحديث انتهى الامر. نعم. لان الوزن والكيل وكذلك الكيل والوزن هذه الحقيقة كانت مشكلة قائمة في ذهني من زمان فلما وقفنا على هذه الزيادة انتهت المشكلة. نعم. اي نعم. لكن الحقيقة بالنسبة لهذه الجزئية تحتاج الى دراسة معينة. هذا البحث وين في اعلام الموقعين الثانية جميل جدا. جزاك الله. الان عندنا في بنوك بنك اسلامي يشتري سيارات بناء على طلب الزبائن وتباع السيارة للزبون وهي لا تزال في حوزة التاجر الاول. فيقولون يعني التقابض في يعني البضائع يعني حسب الاعراف. فمثلا العقارات التقابض فيها مجرد يعني البيع وهي في مكانها ما يحصل تقابض مثلا للعقار. فيصلح ان يعني تعمم مثل هذه القضية حتى على البضائع ان فيها حديث ابن عباس نهى ان تباع السلع حتى حيث تبتاع. هذا النوع يمكن اذا توفرت الشروط الحاقه ببيع السلم. يعني بيع السلام يباع الشيء وهو غير حاضر. نعم. لكن المهم كما أنت أشرت إلى الحديث وهو قوله عليه السلام: من أسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. الآن كلامك كان في بيع السيارة، إذا كانت سيارة مواصفاتها محدودة جدا، موديلها ماركتها كل المواصفات اللي بيعرفوها تجار السيارات، بحيث أنك كأنك تراها، فتشتري على هذا الأساس، وحينما تحضر السيارة إليك بعد الاتفاق لا تجد هناك وصفا يخالف ما كان قد قدم إليك، هذا يكون كبيع السلف. هو اللي يحصل شيخ بالضبط أن الزبون يراها أولا، ما بيهمني ما الذي يحصل، لا الزبون يراها أولا ويطلب بعد ذلك شراء البنك للسيارة. طيب إذا كان يراها المرابح، لا أقصد المرابح، لا عفوا، إذا كان يراها انتهى الأمر، شو الإشكال إذا كان يراها كون يبيعها وهي لا تزال عند الأول، ما يضر في هذا؟ إذا أنت في ظنك أنه لم تحرج إلى مكان لا آخر، لا تبع ما ليس عندك. نعم حديثنا تبع ما ليس عندك، حديثنا عباس أذن للشيخ. لا عفوا، هنا ما أظن، هو يقول رآها السيارة عند من؟ أليس عند بائعها؟ نعم عند التاجر الأول. هذا لا يقال أنه باع ما ليس عنده، لكن نشوف ما القصة. ثم أيضا هذا ليس له علاقة بما قلناه أنه يقاس على بيع السلف، لأنه رأى بعينه. الآن شو إذا المشكلة الآن اللي أنت طرحت السؤال من أجلها؟ هو رأى السيارة عند مالكها. نعم. طيب ما القصة؟ القصة أن البنك يبيعها وهي لا تزال في حاجة التاجر الأول، بمجرد لعازل التاجر الأول. إذن البائع يا أخي مش هو، لا عفوا، البائع مش هو المالك، أنا عم أقول أنه هو رأى السيارة عند مالكها، أي عند بائعها. الآن هنا البائع هو البنك، ليس هو المالك. كذلك نعم هذا المقصود. شو بدك أنت تحكي؟ هذا هو. البنك لماذا يتوسط الآن البنك في الموضوع؟ لأجل بيع الأجل. بيع الأجل. نعم. طيب بيع الأجل إما أن تعتقد بأنه جائز شرعا أو ليس بجائز شرعا. نعم. يعني أعتقد كما أعتقد أنا أنه لا يجوز. طبعا حينما نقول بيع الأجل لا يجوز نعني مقابل الزيادة، وإلا هو بيع الأجل فضل أفضل شرعا. فأنا أقول أنه بيع الأجل مقابل الزيادة في الثمن نحن لا نراه جائزا. طيب لو كان جائز يا شيخ تجوز هذه الصورة؟ ما. لو كان بيع الأجل جائزا تجوز مثل هذه الصورة؟ أنا ما أفرض هذه الفرضية لأنه لست بحاجة إليها، أما أنت إن كنت بحاجة إليها فنسمع رأيك فيها ونناقشك عليها. والخلاف في يعني بيع السلع لكن قل له بدون زيادة هذه الصورة صحيحة. سلام. بدون زيادة. هو السؤال كان عن بيع السلع المرابح. قل له بدون زيادة الصورة صحيحة. صحيحة صورة بيع الأجل بدون زيادة هذه مفهومة مشان تورط الشيخ. ايوه ما نريد تورط الشيخ ان شاء الله. هو بيقصد تورطه في الخير يعني. يعني ممكن نختصر هذا فيما فصلتموه ان هناك بيع الصفة وبيع العين. اما بيع العين فلا بد من الرؤية ولا بد من النقل، اما بيع الصفة فلا يشترط هذا كله. اي طبعا هذا هو بيع السلام. ذكر ابن القيم ها هنا قاعدة جميلة ولا ادري رأيكم فيها، قال أن المحرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم سد للذريعة. ثم أورد القاعدة التالية، قال ما حرم سد للذريعة أو لا يباح أبدا، وما حرم سدا للذريعة فيباح عند تحقيق المصلحة الراجحة. وذكر أمثلة كثيرة في الشرح. لا أعتقد في يعني ضرورة أو فائدة كبيرة من التفريخ، لأنه ما كان محرما لذاته ألا يحل أحيانا؟

ها جاء دورك. اذا فات اذا لم يسد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الامام ام بسجود فقط؟ حسب السجدة التي اسقطها، ان كانت في اخر ركعة يأتي بها ويتم، وان كانت في ما قبل ذلك يأتي بالركعة. واذا نسي قراءة الفاتحة في مكان يجب قراءته وراء الامام؟ نفس الجواب. جميل. تفضل شيخنا. سؤال في موضوع تسلسل الحوادث. سؤال في موضوع تسلسل الحوادث. تسلسل الحوادث. نعم. بس بدك تطول بالك علي عشان أتكلم. ان شاء الله. هذا بيسلم عليك هذا. شيخنا طورت بالك علي قبل ما يفتح اللحية المباركة. كيف حال عند اللحية المباركة؟ جزاه الله خير. الله يجزيك خير شيخنا. بالنسبة لحديث القلم، هل مقصود بالقلم هو من الأشياء المشاهدة؟ يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام المشاهدة؟ نعم. لا، ليس المقصود. روحت عليه السؤال. طب شيخنا اللي سأل، اللي سأل السؤال يعني من الذي سأل؟ أهل اليمن. أهل اليمن عندما سألوا ما سألوا عن القلم؟ مش سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن أول هذا الأمر؟ إيه نعم. كان جواب القلم؟ عفوا نعم عفوا عفوا. صار عندي التباس بين الحديث. إيه تفضل. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي الرواية الاخرى غيره. في الحديث الاخر حديث القلم، هل المقصود وهو حديث القلم وهو اول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب؟ هاي. قال ما اكتب؟ قال له اكتب ما هو كائن وما سيكون. ما هو كائن؟ نعم. الى يوم القيامة. الى يوم القيامة. فالان يعني كيف نربط بين الحديثين، الربط بين الحديث هذا والحديث هذا؟ ولو قلنا يعني نرجع ايضا للآية التي تقول فعال لما يريد، هل في فترة من الفترات كان الله تبارك وتعالى معطل عن الفعل لغاية خلق القلم، وكان اول خلق القلم ثم استمر في الخلق؟ كنت معذورا لما طلبت من الشيخ انه ياخذك بحجمه. طبعا بحفظ خط الرجع يا شيخ. نعم. هذا المنطق الذي نطقت به آنفا هو شرعي؟ الا وهو انه هل كان الله قبل ذلك يعني معطلا عن الخلق وعن العمل؟ شيخنا انا بدي افهم المسألة، يعني المسألة يعني حصل عندي فيها اشكال، يعني لغاية امبارح وانا راجع فيها مش قادر افهمها. يوم بين عليك هلا شو تغار راح توقف. شو اللي بدخلك في المضايق هذه؟ بقرأ في كتاب. ايه؟ فمرت عليها المسألة امر عليها بدون افهمها. حوادث لا أول لها، في نص في القرآن الكريم عليها فعال لما يريد حسب معرفتي طبعا، يعني واعذرني ظاهر شرة العدوى وهو الحيدة. ما قلت لي في نص أو ما في نص، تلوت عليه الآية وأنا ما عم أفهم من الآية تعني أنه هناك حوادث لا أول لها. فعال ما يريد، كل مسلم يعرف أن الله غير مجبور من غيره، وإنما الغير قد يكون مجبورا منه، فهو فعال ما يريد. لكن أنا سؤالي، هل هناك نص فيما علمت أو فيما قرأت يقرر هذا النص فلسفة حوادث لا ولا لا؟ لا ما أعرف. رأيت كيف الفرق بين جوابك السابق فعال ما يريد وبين جوابك الآن؟ فمعنى إذا جمعنا بين الجوابين